سورة يونس قوله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الحسن ومقاتل هي شفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم، وأخرج ابن مردويه مثله عن علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ففيه رد على من أنكر الشفاعة. قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، الآية نزلت في دعاء الإنسان على نفسه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فيكره ذلك. قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة. قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يستدل به من قال إن الأصل في الناس الإيمان حتى كفروا. قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، قال ابن العربي فيه جواز ركوب البحر في غير الغزو أيضا. قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى، أخرجه مسلم من حديث صهيب، وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي موسى الأشعري وكعب بن عجرة وأبي بن كعب مرفوعا، وأخرج ابن مردويه مثله من حديث ابن عمر وأنس مرفوعا، وأخرج أبو الشيخ مثله من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه ابن مردويه موقوفا على أبي بكر الصديق وعلى علي بن أبي طالب وحذيفة وابن عباس، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري وخلق من التابعين، فالتفسير بذلك متواتر وفيه الرد على من أنكر الرؤية. قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، أخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال سئل مالك عن شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد أتجوز، قال أما من أدمنهما فلا، يقول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهذا كله من الضلال. قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، الآية يستدل بها على منع التقليد في أصول الدين. قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، الآية استدل بها بعضهم على أن للسمع مزية على النظر، لأنه تعالى قرن بذهابه ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب العين والنظر إلا ذهاب البصر. قوله تعالى وشفاء، يستدل به على أن قراءة القرآن تشفي من الأمراض البدنية كالأمراض الدينية، أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتكي صدري، قال اقرأ القرآن يقول الله وشفاء لما في الصدور. وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه فقال عليك بقراءة القرآن. قوله تعالى قل بفضل الله، الآية أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته، قال فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وأخرج الطبراني مثله من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، ففيه كراهة تأسف القارئ والعالم على ضيق حاله في الدنيا، واستحباب تذكره أن ما أوتي أفضل مما أوتي أصحاب الأموال. قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، الآية استدل به نفاة القياس وفيه دليل على أنه لا حكم للعقل، قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر في حديث أحمد والترمذي والحاكم بالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فهو أصل في تعبير المنام. قوله تعالى لا تبديل لكلمات الله، أخرج الحاكم عن نافع قال خطب الحجاج فقال إن ابن الزبير بدل كتاب الله، فقال ابن عمر لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير، لا تبديل لكلمات الله. قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة، قال ابن عباس مساجد، وقال النخعي كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم، أخرجهم ابن أبي حاتم قال الكيا، ففيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا لعذر. قوله تعالى وقال موسى ربنا، إلى قوله قد أجيبت دعوتكما، قال ابن عباس دعا موسى وأمن هارون، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه استحباب التأمين على الدعاء، وأن المقتدي يؤمن على دعاء الإمام، واستدل به على التأمين على دعاء الإمام، واستدل به على أن التأمين دعاء، فلذلك استحب الحنفية الإسرار به. قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال الآية، فيه أن الإيمان لا يقبل في مثل هذه الحالة. قال تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال إن الحذر لا يمنع القدر، وإن الدعاء يرد القدر، وذلك في كتاب الله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الآية، أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء اقرأوا إن شئتم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الخزي، وأخرج ابن مردويه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي قال لما دعوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية، والتي بعدها فيهما رد على القدرية. قوله تعالى قل انظروا الآية، فيها وجوب النظر والاجتهاد وترك التقليد في الاعتقاد. سورة هود. قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الآية، نزلت في قوم كرهوا أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء، كما أخرجه البخاري عن ابن عباس، ففيه إباحة كشف العورة عند الخلاء والجماع. قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رد بها على المعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق، لأنه يلزم عليه أن من تغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله، وهو خلاف ما في الآية، لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه. قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال سفيان أي أزهدكم في الدنيا، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا الآية، قال سعيد بن جبير هو الرجل يعمل العمل للدنيا لا يريد به الله، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج مثله من طريق العوفي عن ابن عباس قال الكيا هي مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث، قال ويدل على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان، وأن من توضأ للتبرد أو التنظف لا يصح وضوءه، قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، استدل به من قال يجوز لعن المسلم الظالم. قوله تعالى وقال اركبوا فيها الآية، فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب السفينة. قال تعالى فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق، استدل به على أن الابن من الأهل، فيدخل في الوصية للأهل هو ومن يضمه منزله من عياله. قوله تعالى إنه ليس من أهلك الآية، يدل على أن الاتفاق في الدين أقوى من النسب. قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار وقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، قال الكيا يدل على وجوب عمارة الأرض، لأن الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق منه تعالى للوجوب. قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، استدل به في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة، وفيه دليل على أن للثلاثة نظرا في الشرع، ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، قيل إنه يدل على أن تحية الملائكة السلام كتحية بني آدم، وعلى أن السلام يرد بمثله. قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ الآية، فيه مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله حنيذ قال سميط، ومن طريق الضحاك قال مشوي. قوله تعالى وامرأته قائمة، قال مجاهد في خدمة أضياف إبراهيم، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه دلالة على استحباب ذلك. قوله تعالى فضحكت فبشرناها الآيتين، قد يستدل به على جواز مراجعة المرأة أألد وأنا عجوز، قال كانت بنت 70 سنة، وعن ابن إسحاق بنت 90، فيستدل بذلك لمن قال إنه سن اليأس. قوله تعالى فأسر بأهلك إلى قوله إلا امرأتك، فيه أن المرأة والأولاد من الأهل. قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة، استدل به من قال برجم الفاعل والمفعول به في اللواط أحصنا أم لا، واستدل بقوله جعلنا عاليها سافلها من قال إنه يلقى من شاهق أو موضع عال. قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال زيد بن أسلم كانوا يقرضون الدراهم، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن سعيد بن المسيب قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. فاستدل به من لم يجز ذلك ومنع كسر السكة مطلقا، وقد ورد الحديث بالنهي عنه. قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال ابن عباس ضرير البصر، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن سعيد بن جبير قال كان أعمى، وقد عد السبكي العمى نقصا وقال لم يعم نبي قط. قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، فيه رد على المعتزلة القائلين أنه تعالى لا يريد الشر. قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فيه النهي عن الركون إلى الظالمين ومجالستهم ومؤانستهم. قال ابن الفرس ويستدل به على المنع من الاستعانة بالكفار في الحرب ومن استعمالهم في مصالح المسلمين. قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار. قال ابن عباس: صلاة المغرب وصلاة الغدا، وزلفا من الليل قال صلاة العشاء. أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الحسن قال: طرفي النهار الغداة والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. قال ابن العربي وغيره: وهذا القول أولى لتكون الصلوات الخمس كلها في الآية. قال: والآيات التي جمعت الصلوات الخمس ست، هذه إحداهن. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان يستحب تأخير العشاء ويقرأ وزلفا من الليل. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الآية نزلت في من قبل امرأة أجنبية ونال منها ما دون الجماع. قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال صلى الله عليه وسلم: وأهلها ينصف بعضهم بعضا. أخرجه الطبراني وغيره من حديث جرير البجلي. قوله تعالى: ولو شاء ربك، الآية فيه رد على القدرية. سورة يوسف. قوله تعالى: قرآنا عربيا. استدل به من منع وقوع المعرب في القرآن. قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه، الآية هي أصل في تعبير الرؤيا. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: الكواكب إخوة يوسف، والشمس أبوه، والقمر أمه. وقال ابن الفرس: ذكر جماعة من المفسرين أن القمر تأويله الأب والشمس تأويلها الأم، فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب. قوله تعالى: لا تقصص رؤياك على إخوتك، الآية قال الكيا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكر. وقال ابن العربي: فيه حكم للعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال: وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبال بذلك، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. قوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال مجاهد: أي عبارة الرؤيا. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فيه دلالة على أن الجد أب. قوله تعالى: يلتقطه بعض السيارة، هذه الآية أصل في أحكام اللقيط. قوله تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب. أخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تلقن الناس فيكذبون، فإن بني يعقوب لما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب. قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا يدل على أن البكاء المر لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصنعا. قوله تعالى: إنا ذهبنا نستبق، فيه مشروعية المسابقة، وفيه من الطب ورياضة النفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف. قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، الآية قال ابن عباس: لو كان أكله السبع لخرق قميصه. أخرجه ابن أبي حاتم: ففيه الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة، حيث قال: بل سولت لكم أنفسكم، إلى آخره. قوله تعالى: فصبر جميل، قال صلى الله عليه وسلم: لا شكوى فيه.

خصوصا لمن لا يعلم مقامه، وعلى أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكي الفطنة، وجواز التولية من الكافر والظالم. قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، الآية. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: خاف عليهم العين. أخرجه ابن أبي حاتم: ففيه أن العين حق، وأن الحذر لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. قوله تعالى: جعل السقاية في رحل أخيه، الآيات. قال الكيا: فيه دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح، وما في الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق. قال ابن العربي: وفي إطلاق السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، أصل في الجعالة. قوله تعالى: وأنا به زعيم، أصل في الضمان والكفالة. قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، فيه رد على من أجاز الشهادة على الكتابة بلا علم ولا تذكر، وعلى من سمع كلاما من وراء حجاب لعدم العلم فيه. قوله تعالى: واسأل القرية، الآية. استدل به من أجاز شهادة الرفقة وإن لم يكونوا عدولا فيما يختص بمعاملات السفر. قوله تعالى: وتولى عنهم، الآية. قال ابن الفرس: فيه دليل على جواز البكاء على الميت. قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، استدل به على أن اليأس من رحمة الله من الكبائر. قوله تعالى: مسنا وأهلنا الضر. قال ابن الفرس: يؤخذ منه جواز الشكوى لمن يرجى منه إزالتها. قوله تعالى: فأوف لنا الكيل، الآية. استدل به على أن أجرة الكيال على البائع. قال الكيا: لأنه إذا كان عليه توفية الكيل فعليه مؤونته وما يتم به. قوله تعالى: وتصدق علينا، استدل به من قال إن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. قوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ. ألم تر إلى قول يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، وقال يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. قوله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي، قال ابن مسعود: أخرهم إلى السحر. أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة. قوله تعالى: توفني مسلما، استدل به من لم يكره تمني الموت. سورة الرعد. قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، افتتح بها صاحب اللطيف وهو ابن خيران من أصحابنا باب إحياء الموات. قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الآية. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وما تغيض الأرحام، قال: أن ترى المرأة الدم في حملها. فاستدل به من قال إن الحامل تحيض. وأخرج من طريق الضحاك عنه قال: وما تزداد على تسعة وما تنقص من التسعة. فاستدل به من قال إن مدة الحمل تكون أقل من تسعة أشهر وأكثر منها. قوله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار، الآية. أصل في الصوغ والأواني المنطبعة. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فيه أن النكاح من سنن المرسلين، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: إني أريد أن أتبتل. قالت: لا تفعل، أما سمعت الله يقول؟ وتلت الآية، قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. استدل به الحنفية على تبدل السعادة والشقاوة، وأجاب الأشعرية بأن ذلك التبديل في غير الكتاب الأول بقوله: وعنده أم الكتاب، أي أصله الذي لا يبدل فيه شيء.